صغى، صغى يا شيخ على وزن فعل، صغى صغى صائغ مش صغى صاغ. لا لا لا لا، انتوا الكدر عمل فيكم عمايل وحشة خالص، كله من الكدر. ماشي، ما هو واع فهو واع، لكن اصغى فهو مصغ، اسم الفاعل من الثلاثي المزيد بحرف. خلاص، يؤتى بالمضارع وتبدل ياء المضارعة ميما مضمومة ويكسر ما قبل الآخر، والكلام بتاع الجماعة بتوع الصرف دول، فيبقى مصغي وهو اسم منقوص، فيبقى مصغ، صغى صاغ وصاغ فهو صائر. الحشرات التي ذكرتها، معلوماتي الفقهية على مذهب الحنابل، مذهب الحنابلة، بناء على من درست وأخذت أنا من أصبحت واجد الشيخ الدكتور زي أحيانا بالأحكام. طب لماذا لم تكملوا الدراسة على مذهب الحنابلة؟ ومذهب الحنابلة متوفر على الشبكة جدا، يعني إنما أنا أشرح فقه الشافعية خلاف كوني شافعي، دي مسألة أخرى، لكن أيضا خدمة لهذا التراث، لأنه فقه غير الحنابلة نادر جدا على الإنترنت، ونادر جدا حتى في مستوى طلبة العلم. لذلك أنا متبني هذا الاتجاه، لكن أصلا فقه الحنابلة مخدوم، وأغلب علماء الصحوة حنابلة، وأغلب الشروح حنابلة، وأغلب المشايخ شرحوا كتب الحنابلة، يعني هذا معروف مشهور جدا يعني. وأبشركم إنه قريبا في الغرفة إن شاء الله سيكون هناك، يعني هنعمل دروس إن شاء الله في الفقه الحنبلي لأحد الإخوة الفضلاء المختصين في الفقه الحنبلي يعني. أخونا الشيخ موحد. فالتضارب في الأحكام، أنا ربما ترون، لا الدرس القادم إن شاء الله، ترون أنا مهتم بالفقه الحنبلي يعني كثيرا ما، لعلمي طبعا وأيضا لتقارب الفقهين يعني، وتقارب مشربهما إنهما من فقه الحديث. فأنا غالبا أذكر مذهب الحنابلة إما تعريجا أو تلميحا أو خلافا، دايما بقوله يعني. خلاص واضح. فانا في اغلب المذاهب، في اغلب المسائل يعني اتكلم احيانا يعني. خلاص، اذا لا اشكال يعني. الحشرات التي ذكرتها ما اعفو عنها، مالها مالها الحشرات؟ الحشرات طبعا انا كمش بالصلاح البيولوجي، ما عادش يقول لي بقى اصل العائلات والاجناس والانواع والفصائل، انا ما اقصدش، اقصد بلاش كلمة الحشرات، انا لا اعني عشان محدش يقول لي اصل كذا مش حشرة عشان بتحصل، اللي انا عايز اقوله ان الفقهاء بيتكلموا على الذي له دم والذي ليس له دم، ما له نفس سائلة يعني عنده دم، وما لا نفس له سائلة اللي هو ما عندوش دم. خلاص ماشي شيخ الزهر، شيخ الزهر انا ملكي اكتر منك شيخ الزهر. خلاص، جماعة يقول لك احنا حنبلة ويطلع مش عارف ايه مالكية، اعمل درس، اعمل درس في الفقه المالكي يا شيخ. خلاص، يعني ها هي يعني هاك المجال، هاك المجال مفتوحا، هاك الميدان. خلاص ماشي يا اخوة. طب ما بيقول لك اللي عنده دم ميتته نجسة بالاجماع، خلاص حد عنده مشكلة في دوت؟ الملكية عندهم مشكلة يا شيخ ازهار، لكن الخليفة العثماني كان يجمع مفتين المذاهب الأربعة قبل ما يطلع الحكم. عندنا المفتي الملكية في الغرفة الشيخ الزهر، نجس عندكم ولا أنا مش نجس؟ أنت عندكم كل حي طاهر ماشي، حتى كلب الخنزير، وكل ميت نجس إلا السمك والجراد ماشي. فإذا الميتة ما له نفس سائلة نجس، والميتة يقصد به ما مات حتف أنفه يعني ما اتذبحش، يعني ما اتذبحش خلاص، لم يزكى الزكاة الشرعية بالشروط. طيب اللي اختلفوا فيه ميتة ما لا نفس له سائلة، الميت الذي ليست له نفس سائلة. بعض الفقهاء قال لك لا، ده ملوش قوة الميت الذي له نفس سائلة، ده يبقى طاهر، واستدلوا بحديث البعوضة حديث البخاري. خلاص، وبعض الفقهاء زي الشافعي في الأم قال لك لا، حديث البعوضة لا يفهم منه انه هو طاهر، لكن يفهم منه انه معفو عنه، وكونه معفوا عنه